الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذه الآية من سورة المائدة فيها بيان الحلال الحرام من المطعومات، وسبقتها الآية التي كان آخر كلامنا في الدورة السابقة عنها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم ذكر الله تعالى المحرمات، ثم ذكر اليوم أكملت لكم دينكم، وذكرنا الربط بين إكمال الدين وإتمام النعمة مع بيان المحرمات، ثم جاء العطف هاهنا بقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك أي أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وسؤال الصحابة إنما يكون لأمر نافع في دين أو دنيا، وسؤال الصحابة إنما يكون في أمر مشكل عملي، فالصحابة تلقوا الوحي للعمل، ولذا ابتعدوا عن الأسئلة التي ليس فيها عمل والتي تبحث وما أكثرها هذه الأيام من باب علم الكلام وفي الفلسفة وما شابه. فأسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت في الأمور العملية، ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعث الدجال وأنه يمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه وكأيامكم، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وما سألوه كيف يكون اليوم سنة واليوم شهرا، ما سألوا هذا. فكانت سمة أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا سيما المذكورة في القرآن إنما كانت في الأمور العملية، وأسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في 12 موطنا ورد فيها الجواب بقل يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك ماذا أحل لهم، يسألون قائلين ماذا أحل لنا، يسألونك ماذا أحل لهم، ما قال ماذا أحل لنا، وهذا فيه التفات، وهذا أسلوب من أساليب البيان المعروفة في القرآن، وإنما يكون الالتفات للتنبيه وتوجيه الذهن لأمر ينبغي أن يكون حاضرا وأن يلتفت إليه. فيسألونك ماذا أحل لنا، هكذا ينبغي أن يكون الكلام، لكن وقع التفات في هذه الآية: ماذا أحل لهم، فكان الكلام تحول من الحاضر إلى الغائب، وهذا من باب البيان وهو أبلغ وأدعى للتنبيه والبيان. موضوع سؤال الجواب يفيده. ماذا أحل لنا من المطاعم؟ يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. الآية السابقة فيها المحرمات، والفرق بين المحرمات والمطعومات، ولا سيما المطعومات التي هي الذبائح، وهذا هو موطن السؤال، إنما هو التذكية. والناظر في الآية كما سيأتي بعد قليل بعد أن ننبه على أشياء، يجد المتأمل في الآية أن من ضمن السؤال السؤال عن الصيد والسؤال عن المطعومات بالجملة، ولكن الجواب، انظر للجواب لتعلم السؤال. سؤال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله عليه. هذا بيان كاشف للحلال من الحرام من المطعومات. وهنا ينبغي أن نعالج أمرا مذكورا بكثرة، ولا تكاد يعني في كتاب فقهي أو في تفسير لهذه الآية إلا وهو يذكره، ولا سيما في تفسير قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما هو الطيب وما هو الخبيث من المطعومات؟ درجة عند كثير بأن الطيب ما عدته العرب طيبا، ما تعرف العرب عليه وأكلوه فهو طيب، وما عدوه خبيثا فهو خبيث. وهذا ليس قول الكافة، ولا سيما من حيث المذاهب. وشهر هذا القول الخرقي في مختصره الذي شرحه ابن قدامة في كتابه المغني. وبالفحص والسبر التام، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والخرقي حنبلي لما كان يسأل عن الطيبات فكان يقول الطيبات هي المذكات، وليست الطيبات ما عرف عند العرب أنه طيب. ذلك أن العرب كانوا يأكلون الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، وهي الآيات التي وردت قبل هذه الآية في التحريم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل الضب، وكان يقول لا تعافه نفسي، وهو حلال، أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فالطيب هو المزكى، وليس الطيب ما تعرف عليه العرب أنه طيب. وشيخ الإسلام في المجلد 19 صفحة 24 بحث هذه المسألة في معرض تقرير أمر، وهو أن الله تعالى ما خص العرب بحكم خاص فيهم. العرب ما يوجد في الشرع حكم خاص بالعرب، العرب أفضل من غيرهم بلغتهم وأخلاقهم وليس بجنسهم. فالعربي الذي أتقن العربية وتطبع بطباع العرب من الأخلاق المحمودة التي جاء الشرع بتأييدها فهو عربي محمود، ولو كان جنسه أعجمي. فالأعجم الذي يتقن اللسان العربي ويتطبع بالأخلاق العربية المحمودة داخل في مدح العرب، والعربي الذي لا يحسن العربية ولم يتطبع بأخلاق العرب هذا مذموم، وإن كان حسيبا نسيبا رفيعا في نسبه. ولعلي ذكرت في بعض الدروس أن الإمام الفراهي وهو من علماء الهند لما سئل ما هو سر اختيار الله عز وجل العرب بحمل الرسالة، فيقول هذه مسألة أعيتني وأتعبتني وصبرت ونظرت وفحصت، فوجدت أن العرب في أخلاقهم يحمدون الصدق فلا العربي لا يكذب، ويحمدون الكرم فالعربي لا يبخل. ونظرت في الشرع فوجدت أن الشرع مداره على عبادات ومعاملات، ومدار العبادات على الصدق والإخلاص، ومدار المعاملات على الكرم. فقال اختار الله العرب، الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال اختار الله العرب لهذين الخلقين. والمراد ها هنا أن العرب ممدوحون محمودون بهذين الأمرين، ولكن الله تعالى ما خصهم بحكم في الشرع دون سواهم. فالقول بأن الطيبات ما عرفته العرب وأن الخبيث ما لم تعرفه العرب قول ليس بمستقيم. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في 19 في 24 بعد كلام قال: وكذلك من قال من العلماء إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه، فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه، ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول، وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء، وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم، بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوظة والمتردية والنطيحة وأكلة السبع وما أهل به لغير الله، وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله، حتى لحم الضب كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه. ثم قال بعد كلام: وقال جمهور العلماء الطيبات التي أحلها الله تعالى ما كان نافعا لآكله في دينه، والخبيث ما كان ضارا له في دينه. وأصل الدين العدل الذي بعث الله الرسل بإقامته، فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه، كما حرم كل ذي ناب من السباع لأنها باغية عادية والغاذي شبيه بالمغتذي، فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق البغي والعدوان. فإذا الطيب الشيء المباح الذي يستلذ صاحبه به وينتفع من خلال أكله، وقد يكون هذا الطيب حراما لعارض لضرر يلحق آكله على وجه الخصوص، يعني واحد عنده سكر مثلا ويأكل، والأطباء يقررون أنه يتأذى إلى درجة الهلاك، فهذا حرام عليه لا لأن أصله طيب، هو طيب الذي هو حرام عليه، لكنه للضرر الذي يلحقه. فالطيبات من الذبائح هي الطيبات المزكات، هي الطيبات المزكات والتزكية، وبسم الله لها بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعود للآية: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قلنا طريقة التحليل هي التزكية الشرعية، وما علمتم من الجوارح وما علمت من الجوارح، إذن هي ضمن السؤال. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لهم الطيبات. يسألونك عن الذبائح، فالجواب طيبات الحلال، أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. إذن الجوارح والصيد، والعرب كانوا يتكسبون بالصيد، وكان قسم منهم حاذقا فيه، ماهرا في تدريب الحيوان ويعلمه طريقة الحيلة لأخذ الصيد. فكان السؤال أيضا عن الصيد، وما علمتم من الجوارح. الجارحة الجوارح صوائد الذي يصاد به، أو الكواسب. والجارحة في العربية الكلاب والفهود وغيرها من الضواري، وكذلك الصقور من الطير وأشباهها. وأصل الاجتراح الاكتساب، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. كل جارح، وليس فقط الكلب، ليس الأمر مخصوصا بالكلاب لحل الصيد، ولكن يشترط لحل الصيد 3 شروط. الشرط الأول، إن أرسلته للصيد استرسل. الشرط الثاني، إن زجرته انزجر. الشرط الثالث، ألا يأكل من الصيد، وإنما يمسكه على صاحبه. فإذا استرسل دون إذن الصائد، أو من زجر أو أكل، فهذا يصيد لنفسه، فهذا الكلب يصيد لنفسه. متى نعرف أن هذه الجارحة من كلب أو غيرها تصيد لصاحبها أو تصيد لنفسها؟ بهذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة. إذا استرسلته استرسل، إذا زجرته قلت خلاص ما أريد صيد يمسك، ثم إذا أمرته فيذهب فيصيد لا يأكل، لا يأكل، وإنما يحبسه، يمسكه على من؟ يمسكه على صاحبه. مكلبين أصحاب كلاب، والمكلب الذي يعلم الكلب، ويقال رجل مكلب ورجل كلاب، أي صاحب صيد بالكلاب. والتكليب تعليم الكلاب بالصيد، وذكر الله تعالى الكلاب لأن الكلب طيع ألوف، أقرب الحيوانات إلى تعلم الصيد. ولكن الآية تدل، وهو قول الكافة من أهل العلم، أن الصيد ليس محصورا في الكلب خاصة، وإنما في الجوارح بعامة. وذكر الجوارح هنا، وما علمتم من الجوارح، يفيد حكما شرعيا مهما، وهو أن خدش المصيد من قبل هذا الحيوان الضاري ومن قبل هذه الجوارح، فهذا الخدش لا حرج فيه. فالحيوان الذي يصيد لا يستطيع أن يسيطر على المصيد غالبا إلا إذا جرحه بأنيابه، بخلاف أن يأكل منه. يعني الآن أرسلت فهدا ودربته وألفته لصيد أو كلبا، فخدش المصيد فجاءك بالمصيد بالغزال مثلا جاءك وهو مخدوش لكن ما أكل منه، ليس فيه نهش أكل لكن فيه خدش أن يتملكه المصيد وأن يسيطر عليه، فهل هذا الخدش يمنع حل صيد؟ جواب لا، الجواب لا، هذا لا يمنع، هذا الخدش أمره سهل، ولذا قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح تجرح تخدش، فيها قوة للمطاردة وفيها قوة للسيطرة، تسيطر على المصيد على وجه تلاحقه ثم تخدشه، فحينئذ هذا الخدش لا يمنع من حل المصيد، هذا أمر لا حرج فيه. ولذا لما ذكر الله تعالى الجوارح والكلاب قال مكلبين، والمكلب والكلاب الذي يقدر على تعليم الكلب، ولذا قال الله عز وجل بعدها مباشرة تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن مما علمكم الله، هل العلم المحمود في الشرع علم خاص بالأحكام الشرعية أم أنه عام؟ تعلمونهن مما علمكم الله، هذا العلم شرعي ولا علم ثمرته الكسب والأكل؟ هذا علم ليس علما شرعيا، فالإنسان لما يعلم الحيوان الضاري والكلاب يقول الله عز وجل تعلمونهن مما علمكم الله، إذا كان الكلب إن علم خصه الله تعالى بحكم فما بالك بطالب العلم إن تعلم أحكام الله، فهذا فيه فضل العلم بعامة، وأن العلم ليس خاصا بالعلوم الشرعية. وفيه أيضا هل الحيوانات تتعلم وتقبل التعليم؟ نعم، من نظر في كتب أهل العلم وقد أحصيت ولملمت وجمعت نقولات جيدة في هذا الباب في كتاب المروءة وخوارمها، وجدت من القرود والفيلة والكلاب والدببة وما شابه يعلمها أصحابها وتتعلم، وهذا لون من ألوان السيرك اليوم، فالله عز وجل يقول تعلمونهن مما علمكم الله، هذا التعليم لا حرج فيه. ويذكرون قصة جميلة، يقول كان الملك ملك ومن قصر في خدمته قتله بأن يجوع الكلاب فيدخلها عليه فتلتهمه، وكان له وزير وهذا الوزير قد أحسن إليه كثيرا فقصر معه مرة، حكم عليه أن تأكله الذئاب الكلاب بعد التجويع، فبذل كل جهد ووسط كل واسطة حتى ينجو من هذا، فأبى الملك فطلب الإمهال 10 أيام، قال ادخلني على الكلاب وتأكلني بعد 10 أيام، فقبل، ففي هذه 10 أيام ذهب للكلاب وأطعمها ودربها وعلمها على وجه أحسن إليها، ثم لما جوعت ودخلت عليه فآبت أن تأكله، فقال سبحان الله أخدمك طول عمري وقصرت مرة فلا تعفو عني، والكلاب 10 أيام أدربها فما أكلتني، في هذا عبرة للإنسان، فالحيوان يقبل التدريب، الحيوان يقبل التدريب. ومن لطائف القصص أن رجلا كان يشحذ ويتسول على قرد يزعم أنه كان ملكا، وكان يقلد الكلب هذا القرد أفعال الملوك. فالحيوان إن علم يتعلم، فما بالك بالإنسان معرض ولا يتعلم ولا يسأل عن العلم الشرعي. فالكلب إن علم مذكور في القرآن، خصه الله تعالى بحكم فرق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم. وهذا وجه من الوجوه التي ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة في فضل العلم، أن الكلب إذا علم فله فضل، فكيف بالإنسان؟ قال الله عز وجل: تعلمونهن مما علمكم الله. تعلمونهن وسائل الحيلة والسبل المختلفة للاصطياد، فقد أودع الله تعالى في غرائزهم القابلية للتعليم. وما أودع الله تعالى هذه الغريزة وهذه الخاصية إلا لفائدة الآدم. هذه الخاصية الموجودة في هذا الحيوان ينبغي للإنسان أن يستفيد منها، فإن استفاد منها فعلم، فحينئذ يوجد أحكام لهذا الصيد، وهذه الأحكام يعني مبينة في الآية. قال: وما علمتم. وهذا هو سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنه. سؤال الصحابة يتضمن حكم الذبائح أولا، ويتضمن ثانيا الصيد. فالصيد إن علم فلا حرج فيه بشروط التي ذكرناها. طيب، إذا كان الكلب صيده حلال، هل الكلب نجس ولا طاهر؟ هل الكلب نجس ولا طاهر؟ طبعا أكثر من يتوسع في طهارة الكلب المالكية، حتى أن بعضهم كذب عليهم فزعم أنهم يجوزون أكل الكلب. وأكثر من يضيق في نجاسة الكلب الشافعية. طب الكلب إن علمته فذهب فاصطاد لك، هل الذي يصطاده فقد يأتي ويأتي وقد حمله بفمه، هل هذا الذي المصيد طاهر ولا نجس؟ وهل يوصل 7 مرات؟ طيب انظر الحديث، الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أولهن بالتراب على الروايات المعروفة، أو إحداهن بالتراب. الولوغ غير الحمل. ما هو الولوغ؟ أن يضع الكلب أجلكم الله لعابه ولسانه في سائل. وما عدا اللغو، ما عدا الولوغ فالحديث خاص بالولوغ إذا ولغ الكلب، أما الحمل فليس كذلك. ولذا إذا فهمنا الحديث علمنا ما هو الحلال والحرام في اتيان الكلب بالمصيد، متى يكون حلالا ومتى يكون حراما. فمجرد الإمساك مسك الكلب المصيد لا ينجسه، وهذا لا يدلل على أن ولوغ الكلب له مثل حكمه، وإنما له حكم آخر وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعلمونهن مما علمكم الله. طب مما علمكم الله ما فائدة مما علمكم الله؟ تعلمونهن، الكلام كله على إيش؟ على تعليم الكلب. طب مما علمكم الله؟ امتنان من الله عز وجل، وحتى لا يصاب النفس البشرية بالعجب. وأنك إن تعلمت يا عبد الله فهو منة وفضل من الله عليك. إذا كان بعض الشيخ مشايخنا يقول لبعض المشايخ، قال: إذا رأيت الناس يقبلون على درسك، قال: فاعلم أن هذا من فضلهم عليك وليس من فضلك، هذا الله عز وجل هو الذي وضع القبول لك. فهذا العلم حتى لا يصاب الإنسان بالعجب ولا تشمخ نفسه وأنه يطوع هذه الضواري بالتدريب فتأتي له بما يحب وبما يشتهي، قال الله عز وجل لقطع هذا العجب من النفس، قال الله تعالى مما علمكم الله، قال الله عز وجل مما علمكم الله، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا فكلوا للامتنان، هل كل من جيء له بصيد يجب عليه أن يأكل؟ هل فكلوا فعل أمر يجب الوجوب يفيد الوجوب؟ لا، هذا فعل يفيد الإباحة، وهذا فيه امتنان من الله عز وجل. فكلوا، طبعا فكلوا بالشروط المذكورة في الآية، الصيد بشرط ألا يكون هذا المصيد قد حرم في نص آخر. يعني لو أنك أرسلت كلبا أو فهدا أو جارحا من الجوارح فأتاك بشيء مصيد بالشروط الشرعية لكن هذا شيء محرم، يعني أرسلت كلب فصاد لك خنزير بري، لاحق الخنزير وحاصره وأتى بالخنزير، هل هذا الخنزير حلال؟ وهل هذا يذكر في عموم الآية هنا فكلوا؟ جواب لا، فكلوا مما حل الله لكم من الطيبات، حل لكم الطيبات وما، والذي علمتم يشمل الطيبات. لكن ترتيب الآيات فيها سر عجيب، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، اذكروا اسم الله عليه، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم أي مما حبثنا عليكم أي من أجلكم، فعليكم ها هنا بمعنى التعليل، كما تقول سجن على الاعتداء أي سجن للاعتداء، ضرب الصبي على الكذب، شو يعني ضرب الصبي على الكذب؟ ضرب الصبي للكذب. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا لكم، أمسكنا لكم، أمسكنا لكم، فهي ما صادت لنفسها وهي امتثلت أمر الصائد أرسلها فذهبت فصادت، فقال الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم، إشارة إلى أن الصيد ينبغي أن يكون ليس لهذا الحيوان، وإنما حبس هذا الصيد لصاحب الذي أرسلها، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله عليه. طيب نذكر حديث علي بن حاتم والحديث في الصحيحين، وأسوق لفظ الإمام مسلم لأنه مفصل، ثم نحتاج أن نجيب على سؤال مهم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، علي ضمير في علي، الهاء علي على ما تعود؟ اذكرنا فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه على ما أمسكن على الصيد. طيب نأخذ حديث عدي بن حاتم، عدي بن حاتم في الصحيحين، ونذكر الاحتمالات والتفسير، والآية تحتمل، الآية تحتمل، ولسيما ترتيب سياق الآية يحتمل أن يعود الضمير على أكثر من شيء. حديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت وتريد الصيد الحلال أول شيء لازم تذكر اسم الله على إيش؟ على الكلب عند الإرسال. أول ما ترسل الكلب تقول بسم الله. هذه بسم الله لها صورتين، والحديث تتمته توضح صورتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، وإن أمسك عليك وأدركته حيا، أمسك الحيوان وأنت ذهبت للصيد ووجدت المصيد حي ووجدته حيا فاذبحه، لازم تذكيه. وإن أدركته قد قتل، أدركت هذا الضاري هذا السبع هذا الكلب قد قتل بشرط قال ولم يأكل منه، قال فكله فكله. ايش يفيد الحديث؟ اول شيء اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، وهذا ذكر اسم الله عليه عند الارسال بمثابه قولك عند الذبح بسم الله. وفي هذا اشاره ان الطيبات الحيوان المصيد متى يكون طيبا؟ لما تزكيه. كيف تزكيه؟ ان ادركته حيا تقول بسم الله، وإن لم تدركه حيا شريطة ألا يأكل منه. الذي أرسلته الكلب الذي أرسلته لا يأكل منه، أمسكه عليك، فإذا لم يأكل منه فكله. مفهوم المخالفة إذا أكل منه فلا تأكله، يعني ذهبت للصيد وراح أخذ طير أو صاد أرنب وتذهب إليه ويأكل. العلماء اختلفوا اختلاف كبير، فقالوا إن أكل الغالب وأكل القليل وأكل الكثير، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه إن أمسك عليك فكل، وإن لم يمسك عليك فلا تأكل. إن لم يمسك عليك فلا تأكل، وما إن ترك. لكن كما قلت الخدوش وأثر المطاردة والملاحقة هذا أمر إيش؟ معفو عنه، هذا أمر لا حرج فيه. يعني أن يخدش الكلب الصائد أو الفهد المصيد هذا الخدش لا حرج فيه، أما الأكل فهو الممنوع، وأما الأكل فهو الممنوع. طيب الآن موقع التسمية في الآية، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الحديث واضح جدا، يجب أن تسمي الله عند إرساله. طب أسأل سؤال، لو نسي الصائد التسمية فهل يحل المصيد؟ طيب هل إن تعمد الصائد تعمد ألا يسمي؟ هذا حرام، والمصيد لا يؤكل. وأما النسي فوقع خلاف عند أهل العلم بناء على عموم المقتضى المذكور في كتب الأصول. ما هو المرفوع؟ الراجح العموم، عموم المقتضى، وأن الله جل في علاه يقول قد فعلت، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ففي الصحيح قال الله تعالى قد فعلت، فإذا نسي فلا حرج. ويتأيد هذا بقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ذكر الله في قلب كل مؤمن، فإذا نسي فلا شيء عليه. هذا من عندي، فإذا نسي فلا شيء عليه، لأن ذكر الله في قلب كل مؤمن. طيب قال واذكر اسم الله عليه، اتقوا الله. ترتيب الآية عجيب حقيقة، ترتيب الآية حتى توسع المعاني، وترتيب الآية لأن من تقوى الله عز وجل ذكر اسم الله تعالى، فأخر أخر الله تعالى قوله واذكر اسم الله علي، لأن ذكر اسم الله من التقوى، وتذكر العباد بالحساب أي التقوى، وتذكرهم بأن الأكل ينبغي أن يكون بحلال فلا إسراف فيه، لا يكون حراما، لا يأكل حق الغير وما شابه. لكن نعود الآن للسؤال، الضمير في عليه يعود على ماذا؟ الظاهر في الآية فكل مما أمسكنا عليكم مذكور اسم الله عليه، هذا أقرب مذكور، يعني مما أمسكنا عليكم، فكل مما أمسكنا عليكم، يعني متى يكون التسمية؟ قبل الإرسال. وقلنا قبل الإرسال إن أدرك حيا المصيد فيذكر اسم الله تعالى عليه، فلا يحل حتى يذكر اسم الله تعالى عليه، وإن لم يدركه حيا ولم يأكل منه المصيد فحينئذ التسمية عند الإرسال مثل التزكية. ومحتمل أيضا أن تكون واذكر اسم الله عليه تعود إلى وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح أيضا امسكنا عليكم، امسكنا عليكم إذا أدركتم في الروح، ما علمتم من الجوارح اذكروا اسم الله على الجوارح عند إرسالها، تكون اسم الله عليه واذكر اسم الله عليه إذا أعيدت إلى وما علمتم من الجوارح، تكون بالمعنى الوارد في حديث عدي وهو أن تسمي الله عند، أن تسمي الله عز وجل عند الإرسال. وإذا عادت على فكلوا مما أمسكنا عليكم فاذكروا اسم الله عليه تكون عند ما أمسك هذا الحيوان ووجدته حيا، فإن وجدته حيا فاذكروا اسم الله عليه. ومنهم من قال تعود على المصدر، المفهوم من الفعل، والمصدر المفهوم من الفعل في كل هذه العملية التعليم والإرسال إنما هو الأكل، فاذكروا اسم الله عليه على هذا الأكل. العجيب الذي أدركناه نحن ولم يدركه من قبلنا، وشاهدت هذا في عبر بعض وسائل الإعلام، يأتون بحيوان مذكى وآخر غير مذكى ويخضع هذا للتحليل المخبري وهذا للتحليل المخبري، فيجدون الحيوان المذكى طيب والحيوان غير مذكى خبيث، وليس بالأحكام الشرعية المذكورة في الآية، وإنما الأحكام المذكورة عبر الفحص، عبر الفحص المخبري. يعني لو أخذت الآن حيوان وزكيته وآخر ولم تزكيه وفحصت هذا اللحم طيب يؤكل وهذاك اللحم لحم خبيث ما ينبغي أن يؤكل، هذا الذي وصل إليه الناس، وهذه معجزة من المعجزات الدالة، وكما قلت الآية مع النظر إلى ما عطفت عليه وهي الميتة والدم ولحم الخنزير المحرمات، ثم ذكر الله عز وجل هنا وتأخير ذكر اسم الله عز وجل ليشمل جميع عليه، يعود الضمير على الأمور الثلاثة، على ما أمسكنا عليكم إن وجدتموه حيا فاذبحوه، أو ذكر اسم الله عليه عند إرساله، أو عند طبخه وتقديمه للطعام والأكل فاذكر اسم الله عليه، أي لما تأكلوه اذكر اسم الله عليه. الاحتمالات الثلاثة، والثلاثة صحيحة، والاحتمالات الثلاثة واردة، وهذه إشارة إلى أن الطيب من الحيوان هو الطيب الذي فيه تزكية، وما ليس مزكى فليس بكذلك، والله تعالى أعلم. طيب نأتي للآية التي بعدها. والآية التي بعدها يعني هي تتمة للتي قبلها، والتي بعدها أيضا تتمة للتي قبلها. نسمع كم باقي الوقت؟ ربع ساعة. ربع ساعة. ربع ساعة. نسمع شيء قليل ونقبل إن شاء الله. يقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا الآية لها صلة بالتي قبلها والآيات التي شرحناها في آخر الدورة السابقة اليوم، فإشارة في قوله تعالى اليوم إلى أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما بعد هذه الآية، وهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها نزلت في يوم واحد. ومما ذكر سابقا اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، وكذلك قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، واليوم معرف الألف واللام، والمعرف إذا كرر هو هو بخلاف المنكر، إن مع العسر يسرا، العسر معرف ويسر منكر، فالمنكر إذا كرر فالأول غير الثاني، والمعرف إذا كرر هو هو. إذا قالوا لا يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر المعرف في الآيتين هو هو، واليسر المنكر الأول غير المنكر الثاني. وهذا من قواعد علم البلاغة، من الأمور التي لا خلاف فيها بين البلاغيين، المعرف إذا كرر فهو هو. والشاهد أن قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات هو نفس اليوم المذكور فيه اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، وهو اليوم المذكور في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فلما ذكر الله تعالى إكمال الدين وامتن الله تعالى على هذه الأمة بإتمام النعمة في كل ما يتعلق بالدين، فكذلك اليوم أحل لكم الطيبات، كذلك أتم الله تعالى لكم النعمة بإتمام الدنيا، بإتمام ما يتعلق بالدنيا. فالدين فيه إتمام للدنيا ولما للآخرة ولما يتعلق بأحكام الدنيا. الدين فيه الغنية وفيه الكفاية، ونصوصه تسع كل شيء، وإذا وجدت نازلة إلى يوم القيامة وما استطعنا أن نردها إلى الوحيين الشريفين فالقصور منا. فنصوص الشرع هي التي تسع حاجات الناس، وهذا معلم مهم جدا ركز عليه العلماء الربانيون وانطلقوا منه في كل شيء، أن تتيقن أن في الشرع في نصوصه ما فيه الغنية والكفاية لخيري الدنيا والآخرة. الله أتم النعمة علينا، ولا تقل ما يقوله علماء الكلام حاجات الناس لا تنتهي، والوقائع غير محصورة والنصوص محصورة، فأن للمحصور أن يتسع لغير المحصور، لا تقول هكذا، لأن ما ورد في الشرع قواعد كليات، والشريعة قواعد مضطردات، وما لم يرد فيه نص فيلحق إما بإلغاء الفارق وإما بالقياس وقبله الإجماع بالذي ورد فيه النص. فقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات، هذا اليوم الذي أتم الله فيه الدين، وأيضا أتم الله تعالى فيه ما يتعلق بأحكام الدنيا، فلم يترك شيء من أحكام الدنيا هملا، ليس لله فيه حكم، لا يوجد حكم، لا يوجد مسألة ليس لله فيها حكم، كل الوقائع وكل المسائل إلى قيام الساعة لله عز وجل فيها حكم. أحل لكم الطيبات، قلنا الطيبات ما ذكي من الذبائح والأطعمة، وهذه الطيبات ليست مستقذرة ولا ضارة ولا خبيثة. إيش الأصل في المطعومات؟ الحل ولا الحرمة؟ الأصل في المطعومات الحل، الأصل في المطعومات الحل، والآيات تدلل على ذلك. ولما ذكرنا قاعدة الأصل في المطعومات الحل ذكرنا نصوصا عديدة، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فجميع ما في الأرض لنا، فالأصل في المطعومات الحل. لكن هذه المطعومات التي أحلها الله عز وجل وهي الذبائح، وقلنا الطيب من غيره، إنما العبرة فيه بالتزكية. قال أحل لكم الطيبات، أحل فعل مبني للمجهول، من الذي أحل؟ الله. طيب لماذا لم يذكر الله عز وجل؟ أمر بديهي، تحليل التحريم بيد من؟ بيد الله عز وجل. والفعل المبني للمجهول مذكور في سنة الله في شرعه، ومذكور في سنة الله في كونه. مثلا الله عز وجل يقول في سورة النساء، يقول وخلق الإنسان ضعيفا، خلق فعل مبني للمجهول، مش الأحل. من الذي، من الخالق؟ الله. فالله جل في علاه في فعل مبني للمجهول ذكر سنته في شرعه وذكر سنته في كونه، لأن لا ينازع عاقل أن الخالق هو الله، ولا ينازع عاقل أن الحلال والحرام إنما هو بيد الله عز وجل. طب النبي محلل ومحرم؟ لا، النبي محلل ومحرم بما أوحى الله إليه، بما أوحى الله تعالى إليه فهو محلل ومحرم. إذا الآية السابقة قلنا ورد في 12 موطنا في القرآن تفسير الله عز وجل بقل، جواب النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ الأمانة، هو الذي هو المناط به البيان. لكن بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالآيات. لما سأله الصحابة أجاب بالآيات، هنا قال اليوم أحل لكم الطيبات. أكتفي بهذا القدر الآن وأكمل بعد قليل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أحل لكم الطيبات، الطيبات المذكات، وشرحنا هذا. ثم قال الله عز وجل بعدها: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أضاف الطعام لأهل الكتاب. والأمر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أي ذبائح. الفاكهة والحبوب والثمار لا تضاف لأهل الكتاب، فلما أضيفت إلى أهل الكتاب دل على أن هذا أمر خاص بهم، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالذبيحة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فذبيحة الكتاب حل لنا ما لم يذكر اسم الله تعالى غير اسم الله تعالى عليها. أوتوا الكتاب مفهوم لقب أم هو وصف؟ مفهوم لقب، يعني كانوا أهل الكتاب وكان الحكم قديما عند نزول الآية طعامهم ونساؤهم، ثم فيما بعد غيروا وبدلوا فسلب الحكم عنهم. فمفهوم اللقب لا تدور عليه الأحكام، والوصف تبقى الأحكام دائرة. شيعة يقولون مفهوم لقب، ويقولون أهل الكتاب اليوم حرام على المؤمنين، وطعام أهل الكتاب اليوم حرام على المؤمنين، وهذا تضييق وتحجير. والأصل في قول الله عز وجل أوتوا الكتاب أنه وصف، وإن غيروا وبدلوا وإن غيروا وبدلوا. الله الذي يقول هذا هو الذي قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالله كفرهم، لكن ببركة وجود التوحيد الصحيح عندهم في يوم من الأيام، بأثر هذا التوحيد الذي كان عندهم في يوم من الأيام، أحل الله تعالى نساءهم، وأحل الله تعالى طعامهم ذبائحهم، أحل الله تعالى ذبائحهم. هذا ببركة بقاء وسريان التوحيد الصحيح. ولذا لا يمكن أن نجعل أهل الكتاب كالمشركين في كل شيء. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال من أهل الكتاب، قال الله عز وجل من أهل الكتاب والمشركين، فخص أهل الكتاب عن المشركين وجمعهم في أشياء وفرقهم عن المشركين في أشياء. فمما وقع فيه التفريق ذبائح طعام، ومما وقع فيه التفريق اللي هو إيش عن المشركين اللي هو النساء. طبعا طعام أهل الكتاب حل لنا بشرط التزكية، فإذا كانوا هم لا يزكون يخنقون يقتلون بالطرق الموجودة اليوم الكثيرة، وتأتينا ذبائحهم، فهل يحل لنا أن نأكل ذبيحة، هل يحل لنا أن نأكل طعام أهل الكتاب من الذبائح التي لم تزكى؟ الجواب لا. يعني لو المسلم الموحد فعل صنيعهم وما زكى، هل يجوز لنا أن نأكل ذبيحته؟ الجواب لا. فكيف إن كان كتابيا؟ فالمنع من أكل الذبيحة ليس لكونه كتابيا، لأنه ما زكى. فلذا قال الله عز وجل الطيبات، قال الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات المذكات. قلنا الطيب هو الشيء النافع المفيد المغذي الذي زكي. الفرق بين الطيب والخبيث الزكاة. فذبائح أهل الكتاب غير المذكات لا تحل لنا. وقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم تحصيل حاصل، تزكية حاصلة لأنها طيبات. طيب قال وطعامكم حل لهم، طعامنا حل لهم. استنبط بعض علماء الأصول من قوله وطعامكم حل لهم أن الكفار وأهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة، طعامهم حل لنا وطعامنا حل وطعامكم حل لهم، إذن هم مخاطبون بالأحكام الشرعية. ودل على هذا آيات كثيرة في البينة بعدما قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ومخلصين له الدين حنفاء، قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فطعام أهل الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم وكذلك النساء. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الإحصان مداره على الحفظ والصيانة والحرص، حصن إذا دخل الإنسان فيه يصونه ويحفظه عن الأعداء. والإحصان في نصوص الشرع الكتاب والسنة مداره على أربعة أمور: إما الإسلام، الإحصان الإسلام، وإما الإحصان الزواج، وإما الإحصان الحرية، وإما أن يكون الإحصان العفة. قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنات من الذين أوتوا الكتاب غير مؤمنات. فالإسلام في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا محل له، كنا غير مسلمات. والزواج هي غير متزوجة فلا محل له، ها هنا. وما المراد ها هنا بالإحصان والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ فهو المراد العفيفات، العفيفات. فتحل للمؤمن المؤمنة العفيفة، وكذلك العفيفة من أهل الكتاب فهي كذلك حل لنا. طبعا الآيات يعرف الإحصان في الآيات من خلال القرائد الأحوال، يعني خذ مثلا قول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ما المراد بالإحصان هنا؟ العفيفة، المراد العفيفة. طيب خذ مثلا قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمن لم يستطع، الذي لا يستطيع أن ينكح المحصنات المؤمنات، بعض الناس ما بيستطيع ينكح حرة مؤمنة مهرها غالي، لكنه يستطيع أن ينكح أمة مؤمنة، يستطيع أن ينكح أما مؤمنة. متى يجوز للمؤمن أن ينكح أمة مؤمنة بنص الآية؟ عند عدم استطاعته نكاح من؟ الحرة، الحرة المؤمنة. طبعا نكاح الأمة قسمان، انتبه، نكاح الأمة قسمان، قسم تكون ملكك، هذه ملك يمين، وهذه تجوز بكل صورة من الصور. الصورة الأخرى أن تنكح أمة ليست ملكا لك وإنما ملك لغيرك، فالكلام على هذا النوع. القسم الثاني، شاب ما يستطيع يجد مهر الحرة، يستطيع أن ينكح أمة ولا يستطيع أن ينكح الحرة، فله أن ينكح من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتاة مؤمنة، فتاة مؤمنة، لأنك إذا نكحت من لا تملكها وملكها سيد، أنا قد أذهب لإنسان عنده إماء أقول أريد أتزوج أمة، يجوز لي هذا؟ يجوز شرعا، يجوز عند عدم استطاع الحرة. الآن لما أزوج الأمة أولادي منها ملك من؟ سيده. ملكي ولا ملكه؟ ملكه. سؤال آخر، أولاد الأمة إن تزوجها الحر إماء ولا أحرار؟ إماء. أولاد الأمة إن تزوجها حر، أولاد الأمة إيش؟ إماء. فلما أقول لسيد زوجني بمبلغ قليل يقبل، لأنه أولادك ملكي. إذا كان ابن عباس يقول لئن يستمني أحدكم خير من أن يرق بعضه، يعني تستمني أحسن ما تتزوج أمة غيرك. إذا تزوجت أمة غيرك الآن رقيت قسم منك أصبح رقيقا، ولدك أصبح رقيقا. طيب نعود للآية الآن. قال الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. في نص الآية متى يجوز الإنسان الزواج عند عدم استطاع الحرة أن يتزوج من فتياتكم المؤمنات؟ طب المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قلنا الإسلام لا محل له ها هنا في هذا السياق، والزواج ليس له محل في الآية لأنها غير متزوجة، فيبقى أمران. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أن تكون عفيفة، وهذا المراد قولا واحدا، والأمر الآخر أن تكون عفيفة، عفيفة أمة. هل إماء أهل الكتاب داخلات في قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ إن دخلنا فهذا يخالف قول الله عز وجل من فتياتكم المؤمنات. إذا لم تستطع إلا أن تتزوج أمة فيشترط أن تكون الأمة مؤمنة. ولذا المراد في قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا، من الذين أوتوا أهل الكتاب، قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المراد بها العفيفة وليست الأمة. يعني متى يجوز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب إن كانت عفيفة؟ والمراد والمحصنات من المؤمنات العفيفات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم العفيفات. فهذا العفة هو وصف فيه ترغيب في الزواج. طبعا المسألة فيها خلاف، نكاح الأمة من أهل الكتاب فيها خلاف. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية كانت حرة ولا كانت أمة؟ ماريا القبطية كانت من أهل الكتاب، أقباط نصارى كانت. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأنجبت إبراهيم، فورد في حديث عند الدارقطني فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ولدها. فإذا صح الحديث يكون النبي قد تزوج إيش؟ طب أعتقها ولدها منطوق، وهذا المنطوق يخالف المفهوم من قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. فمفهوم المخالفة يشترط في صحة إعماله ألا يخالف نصا أصرح منه، ومنها هنا وقع خلاف والحديث فيه شيء. ومفهوم المخالفة من قوله من فتياتكم المؤمنات أن الأمة يجوز نكاحها عند الحاجة والضرورة إن كانت مؤمنة، وأما إن كانت كتابية فليس كذلك. هذا الذي هو الراجح والله تعالى أعلم. طب هذا النكاح، نكاح هذا الكتاب جائز بلا شروط أم أنه مشروع بشروط؟ لابد من مراعاة شروط في نكاح في نساء أهل الكتاب. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. بدأت الشروط. حقيقة الناظر في الآية والناظر في التقسيم والتنويع في الآية يجد أن الله عز وجل ذكر جميع أقسام الاستمتاع بالنساء، وحتى أجعل كلام يعني تطبيقا لأصلا قلته قبل قليل، قلت أن في الشريعة غنية وكفاية، وما من نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي نصوص الشرع فيها الغنية والكفاية. تأمل الآيات ونجاوب على أسئلة كثيرة تطرأ علينا لعلنا لا نعرف فيها أحكام، وهي أحكام نازلة، مثل اللي بيسموه مثلا نكاح السر، واللي يسمى اليوم المسيار، وأظن الآن تطور المسيار ولعله يوجد أسماء أخرى كثيرة غير المسيار. هذه الأحكام مذكورة في الآية لكن غير مذكورة بألفاظها، مذكورة بمعانيها، ومذكورة بحقائقها. قال الله عز وجل شروط تمتع بالنساء من المحصنات من أهل الكتاب والمحصنات من المؤمنات. قال إذا آتيتموهن أجورهن، هذا الشرط الأول. هل يجوز للمسلم أن ينكح مسلمة دون مهر؟ يجوز أو لا يجوز؟ في فرق، في تفصيل، في صور يجوز وصور لا يجوز. من الصور التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة نفسها كرجل. امرأة تقول لك أنا أحب دينك، أحب علمك، أحب فضلك، أحب خلقك، أحب شخصيتك لسبب لآخر، وهبتك نفسي، ما أريد منك مهر. إذا أتيتموهن أجورهن غير حاصل، هذا جائز فقط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها. قال الله عز وجل للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك دون المؤمنين. الهبة هذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه فيما قرر أهل العلم أنه لو طلب من أي امرأة أن يتزوجها فيحرم عليها شرعا أن لا تقبل. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل يجوز من نكاح دون اتيان الآجر للمرأة؟ لا، مرأة تهب نفسها حرام. طيب تزوج ولم يذكر مهرا، لم يذكر صحيح الزواج صحيح، لكن عدم ذكر المهر هل يلغي المهر؟ جواب لا، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما فرضتم فريضة، ما فرضت فريضة، الزواج صحيح، لكن عدم تسمية المهر جائز، لكن لا يلغي المهر. من نكح امرأة فلم يسم المهر هل لها مهر؟ نعم. ما هو مهرها؟ مهر مثيلاتها، مهر أختها، بنت عمها، إيش دفع المهر لمثيلاتها؟ هيدفع المهر لها. طب انظر معي الآية الآن، الآية: إذا أتيتموهن أجورهم، إذا أعطيتم من نكحتم من المحصنات المؤمنات أو من المحصنات الذين أوتوا الكتاب فهذا أمر مشهور، إذا أعطيتم ما نكحتم مالا وهو المهر. طب تأمل معي الآية، يقول: إذا آتيتموهن أجورهن، سمى المهر أجرا، ولما سمى الله تعالى المهر أجرا في هذا تأكيد وجوب المهر حتى لا يقع استهانة بأي حق من حقوق النساء. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج. أحق شرط يجب على المؤمن أن يفي به ما استحل به الفرج، فإذا هذا الإحصان جائز، جائز بشروط. الشرط الأول المهر. طيب انظر الآن إلى باقي الشروط. قال: محصنين غير مسافحين. محصنين، إيش المقصود الأعظم من الزواج؟ الإحصان. المقصود الأعظم من الزواج الإحصان، والمقصود الأعظم النكاح. قلنا في دروسنا مضت النكاح في الشرع يطلق على إيش؟ على العقد وعلى الوطئ. المقصود الأعظم من الزواج بمعنى العقد الإحصان، والمقصود الأعظم من الزواج بمعنى الوطئ الولد. المقصود الأعظم من الزواج بمعنى العقد ما هو؟ الإحصان. من عقد على امرأة فهو في حصن، في حصن من الزنا، في حصن من الرذيلة. لذا علماؤنا يقولون: من زنى ولم يبني فيرجم ولا يجلد. لماذا يرجم؟ لأنه عنده محل يفرغ فيه شهوته وهو المعقود عليها وإن لم يبني. فالمقصود الأعظم من النكاح بمعنى العقد هو الإحصان، محصنين. والمقصود الأعظم من النكاح بمعنى الوطئ إيش هو؟ الولد. لما منع الله الولد، لما منع الله النكاح الوطئ، قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وابتغوا ما كتب الله لكم وقدموا لأنفسكم، المراد الولد في هذه وتلك. فأعظم مقصد للوطئ الولد، وأعظم مقصد للنكاح اللي هو بمعنى العقد اللي هو تحصين من النكاح. لذا قال الله عز وجل: محصنين طالبين بهذا الزواج الإعفاف. قلنا الحصن التحصين اللي هو الحفظ والحرز والصيانة. محصنين غير مسافحين. الإنسان لما يتزوج يحصن نفسه ويحصن غيره ويحمي عرضه ويحمي عرض غيره. ولذا كانت العفة هي الأصل، نجعل نفسه في حصن من الزنا. قال: محصنين غير مسافحين. انظر الآن إلى التنويع والتقسيم المذكور في القرآن. إذا أتيتم أجورهن نكاح حلال. قال محصنين غير مسافحين غير معلنين غير معلنين بالزنا. شو السفاح؟ ورد في الحديث عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه بعض الحفاظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ولدت من نكاح لا من سفاح. الوطء الحلال نكاح والوطء الحرام سفاح. ليش سفاح؟ الماء يسفح يراق. المتزوج زواج شرعي إذا قيل له جاءك ولد لم تسعه الدنيا من فرحته، والزاني إذا قيل المزني بها حامل ضاقت به الدنيا ضيقا لا يوجد بعده ضيق. ولذا قال الله عز وجل: قسم النساء في التمتع إذا أتيتم أجورهن، هذا النكاح شرعي بالعقد، كتب كتاب لا يلزم العقد الكتابة. كان الناس يعني العقد قديما ما كان فيه كتابة، ولا فيه كتابة، الكتابة تنظيم الشؤون هذه لأولياء الأمور، فإذا فسدت الزمام أوجب أولياء الأمور الكتابة. أما إذا أنت قدمت مهر وأردت الإحصان تحصن نفسك وتحصن غيرك، عفة تعف نفسك وتعف غيرك مع المهر إذا أتيتمهن أجورهن بسائر الشروط المذكورة في السنة الواردة بالإيماء في هذه الآيات، ويأتينا التنبيه عليها بعد قليل، فحينئذ النكاح صحيح. هذا نوع أول من النوع من أنواع الاستمتاع. النوع الآخر وهو المحصنين غير مسافحين. محصن غير مسافح، سفاح الإعلان بالزنا والعياذ بالله تعالى. فمن جاءته لا يرد نفسه تجاهها إذا ما اتقى الله عز وجل ولم يخشى مولاه وأطلق عنانه وهواه، فحينئذ أي امرأة جاءته والعياذ بالله تعالى يعني يقضي أربه وشهوته ويسفح ماءه. قال في الحلال محصنين، قال غير مسافحين. الحرام السفاح، قال ولا متخذي أخدان. متخذي أخدان شو الخدن؟ هذه طريقة ثالثة من طرق الاستمتاع بالنساء، يزنون بالخفاء، زينة بالخفاء، أن تتخذ خدنا. الخدن يطلق على الرجال والنساء، ففي هذه الآية المائدة متخذي أخدان. في النساء قال الله عز وجل ولا متخذات أخدان، فالمرأة خدن والرجل خدن، فيطلق على الذكر والأنثى، يكون الخدن من الرجال والنساء. تتخذ خليل، المرأة تتخذ خليلا أو الرجل يتخذ خليلا ويتخذ صاحبة، فلا يقضي أربه إلا بها، لكن من غير عقد ومن غير إتيان أجر. هذا زنا بالسر، واحد كالغرب الآن، الغرب بعد ما يتزوج بعد 20 سنة معاشرة أو أقل أو أكثر يتزوج، يأتي 4-5 أولاد بعدين يتزوج. وعجبي وعجبي لينتهي. من قريب فرنسا أعلنت أن البالغة 13 عاما يرفع عنها القيد ولها أن تفعل ما تشاء في الشهوة. كان قديم 15، قالوا 15 كثير، فمن قريب حولوا 15 عام إلى 13 عام. قال 13 عام البنت إذا بلغت 13 عام لها لا يجوز لأحد أن يجبرها عن شهوتها، تفعل ما تشاء. أما الحلال بنت 15 ما تفهم، صغيرة ما تعرف، إن أرادت الحلال فهذه لا تفهم، أما بنت 13 بنت 13 عاما لها أن تفعل ما تشاء في شهوتها، نسأل الله العافية. قال ولا متخذي أخدان، يتختص رجل بامرأة وامرأة برجل. إذن نكاح المحصنة بشروط، نكاح المحصنة بشروط، محصنين غير مسافحين، تحصن نفسك، تطلب الزواج للعفة، ولا متخذي أخدان. ما تتخذ امرأة خدنا لك وهي تتخذك خدنا لها وتقضوا الشهوة مع بعضكم بعضا دون النكاح. هذا كما قلت هذه أقسام الاستمتاع بالنساء. في أقسام أخرى الآن، زواج السر. زواج السر من أي الأقسام؟ القرآن فيه كل شيء. زواج السر من أي الأقسام؟ في مهر، في مهر، في مهر، في إعلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال الله عز وجل غير مسافحين، لا يجوز، لا يجوز أن يقع التمتع بالمرأة من غير إعلان، لابد من الإعلان. قال محصنين غير مسافحين، محصن غير مسافح، غير معلن بالزنا، لابد من الإعلان. إيش حد الإعلان؟ شهدين. اثنان. طب اثنان، وجد زواج بمهر باثنين، وهؤلاء الاثنان تواطأ على الكتمان، هذا زواج ولا زنا؟ هذا زنا من غير إعلان وتواطأ على الكتمان. لذا علماؤنا يقولون الإعلان واجب، ومن لم يوجب الإعلان أوجب ما يقوم مقامه، والذي يقوم مقامه شاهدان لا يتواطئان على الكتمان. فإن تواطأ على الكتمان، بيوت الدعارة والعياذ بالله تعالى، الدور بدخل واحد ويكون 10 يشهدون أنه دخل، مش اثنين، هذا حرام. فيشترط أن يكون غير مسافح، محسنين غير مسافحين، لابد من شهود. فالآن نكاح السر أقسام. نكاح سر الذي يقرأ بطلان التحليل الشيخ الإسلام بن تيمية في آخره مبحث طويل جدا، ونقله وأيده الشاطبي في كتابه الاعتصام، وقال قال بعض الحنابلة، وهو نقله بالحرف من كتاب بطلان الدليل. قرر فيه أن نكاح السر عند السلف إما زنا يحد، وإما أنه حرام من غير حد، يعني الخلاف بينهم هل يحد أم لا يحد. فإذا وقع سر وتكاتم على الخبر، وإن وجد مهر، وإن وجد شهود، وشهود تواطأ على الكتمان، فهذا ليس المشروع. طيب الآن نكاح يسمى المسيار، ما عندنا في الشرع اسمه مسيار، ولا عندنا نكاح اسمه سر، وأحكامنا ليست على الأسماء، وإنما أحكامنا على حقائق الأشياء. شو نكاح المسيار؟ أسأل من سألنا فيش نكاح المسيار؟ يعني امرأة تقدم بها السن، امرأة غنية تريد أن تعفو زوجها من المهر، تريد أن تعفو زوجها من النفقة، تسامح زوجها بأن يبيت عندها يعني يوم بعد يوم، أن يقسم لها، تسامحه، ما في حرج، ما في حرج. لكن إيش المسيار؟ بلا شك أن نكاح المسيار الذي يمارس اليوم باسم المسيار منه الحلال ومنه الحرام، وتعرض على الشريعة. إذا في إعلان ورضا ولي أمر وإشهار حلال، وإذا ما وجد شيء من هذا فينظر المتخلف من هذه الشروط يعطى حكمه بمقداره. فالأحكام الشرعية ما علقت الأحكام على الأسماء، ولو كانت علقت الأحكام الشرعية على الأسماء لكانت هذه الشريعة للعرب وليست لغيرهم. الأحكام الشرعية علقت الأحكام على الحقائق على المباني. ولذا هنا الله جل في علاه قال ولا متخذي أخذا، فيجوز نكاح الكتابية إذا لم تتخذ خدنا. طيب هل جواز الكتابية، زواج الكتابية الشرع جوزه، هل هو مرغم فيه في الشرع؟ لا، ولا سيما في هذه الأزمنة، ولا سيما إن ترتب على هذا النكاح بعض المحاذير التي لا تنفك منه. منع عمر بن الخطاب طلحة بن عبيد الله أن ينكح كتابية، طلحة بن عبيد الله في مجلس الشورى، وإذا نكح كتابية والمعارك أيام عمر كلها مع أهل الكتاب، فتصل أسرار أهل الدولة من خلال النساء، فنهى عمر طلحة بن عبيد الله عن النكاح، وهذا من سلطة أولياء الأمور. طب الآن من تزوج كتابية وكان زواجا شرعيا ما اتخذها خدنا وما كان مسافحا، أما إن شبع منها بالحرام ثم أرادها زوجة كحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الكتابيات يكون شبعان منها بالحرام يقول لك زواج كتابية هذا حرام، لكن لو أن رجلا دفع مهرا وهذه الزوجة ما اتخذها خدنا صاحبة أو ما كان مسافحا معها، الآن أولادها أولاده منها لمن؟ ها؟ لما لا قدر الله يحصل فراق بينهم الأولاد لمن؟ للمرأة، المرأة الكتابية. وإن بقوا في ديار الغرب فحينئذ يعرضهم للردة أو يعرضهم للمعصية، فيأتي الإنسان يوم القيامة ويكتب في صحيفته أولاده أو بناته والزنا والحرام الذي صنعوه ليوم القيامة. ولذا الشرع لما أحل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهذا لا يلزم من الحل الترغيب، هو حل لكن ليس مرغبا فيه. تخيل تتزوج كتابية من الأردن وتنظر إلى خالاتها وأخوالها البنت فتراهن متبرجات لا يتقين الله وما شابه، فهذا أمر غير مرغب فيه لكنه حلال. المحصلة من أهل الكتاب حلال ولكن الأمر ليس مرغبا فيه. إذا قال الله عز وجل من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قالوا بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بما يقتضيه الإيمان من الزواج. هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ نعم داخلة في مسمى الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيش المراد يضيع إيمانكم؟ صلاتكم، صلاة في مسمى الإيمان، صلاة في مسمى الإيمان. وهذه الآية وما كان الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله رد على المرجئة. فساد دين الرجل يبتدئ من النساء إذا ما اتقى الله عز وجل في شهوته، فمن لم يراعي الشروط السابقة فقد كفر بالإيمان، فقد كفر بما يقتضيه الإيمان. إن استحل اتخاذ الخدنة أو استحل الزنا والسفاحة ولم يراعي حكم الله عز وجل في التمتع بالنساء فهذا مدعاه والعياذ بالله تعالى إلى أمر عظيم. وأقول عبارة أرجو أن ننتبه إليها. قل عندنا شهوة وشبهة في الشر، والخير علم وعمل. العمل لا يثبت عند صاحبه إلا أن دق بوتد العلم. العمل لا يثبت إلا أن دق بوتد العلم. والشهوة إذا دقت بوتد الشبهة فلعلها لا ترتفع من قلب صاحبها. ولذا الشهوات مع الشبهات كالوتد الذي يثبتها. وكثير من الناس اليوم والعياذ بالله تعالى يزعمون أنهم ملحدون والباعث على إلحادهم إنما هو مش الشبهات فقط، الشهوات. والشبهة كانت عمود تدق الشهوة. فوالعياذ بالله تعالى إذا أصبح هذا الأمر المذكور إذا انتفي مقتضياته وأصبح صاحبه مستحلا له فقد حبط، قد حبط عمله. قال عمله مفرد مضاف، وعمله المفرد المضاف عند علماء الأصول من ألفاظ العموم. والمراد من قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط جميع عمله، فقد حبط جميع عمله. ومتى يحبط عمل الإنسان بالكلية؟ إذا مات على هذا. للقيد المذكور في قول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر. أما إن تدارك هذا الإنسان نفسه وتاب إلى الله عز وجل فإن الله جل في علاه يتوب عليه. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قال وهو في الآخرة من الخاسرين وفي الآخرة من الهالكين، لأنه حصل الشقاوة الأبدية وخسر نفسه وخسر أهله وخسر أولاده إلى يوم القيامة. إذا قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني بالإيماء وبمفهوم المخالفة أن المتقي لله عز وجل الذي له ذرية طيبة فائز، وسبب فوزه أنه سبب فوزه في الآخرة أن الله أكرمه بذرية بزوجة صالحة، يعني انتفع ونفع بهذه الذرية وبهذا الولد. فالآية فيها ما من نعمة، وإتمام نعمة الدنيا تكون بعد الطعام والذبائح، تكون بإيش؟ تكون بالنكاح، بعد أن يرتاح الإنسان ويشبع ويأكل. فتم الله النعمة بإيش؟ بأن الله أحل لنا المحصنات من أهل الكتاب مع المحصنات من المؤمنات، وهذا تمام نعمة الله تعالى علينا. وفي هذا الطعام والنساء فيها لذة البدن ولذة الدنيا ولذة البدن، تحتاج إلى لذة الروح، تحتاج إلى المناجاة لله عز وجل. والتمتع بالطعام والنساء من مدعاة إيش؟ التقاط الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. فلما تنتقل من متعة الدنيا، من متعة البدن إلى متعة الروح، وتحتاج إلى الوقوف والامتثال بين يدي الله ومناجاته، تحتاج إلى واسطة. هذه الواسطة الإيش؟ أحكام الوضوء وأحكام الاغتسال. وإن فقد الماء فنحتاج إلى تيمم، الشيء الذي يخولك أن تناجي الله عز وجل. ولذا كان بعد هذه الآيات التي فيها إتمام النعمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، جاءت مباشرة هذا الأمر. وهذا الذي يسميه العلماء بالمناسبة، علم المناسبات علم دقيق، وعلم التأليفات فيه قليلة، ارتباط الآيات بعضها ببعض. يعني مثلا تفسير ابن كثير وغيره يقسم الآيات ولا يذكر وجه الارتباط بين الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، لكن هذا فيما ظهر لي والله تعالى من ارتباط آيات الوضوء مع الآيات التي قبلها. وفي درسنا القادم إن شاء الله نتكلم عن أحكام الوضوء وأحكام التيمم وأحكام الغسل أيضا. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.